أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى في مدارسة اسمي الغفور والغفار. الغفران في اللغة معناه التغطية والستر. هذه المادة تقول وتعود إلى هذه المعاني: المغفرة أي التغطية، يقال غفر الشيب بالخضاب وأغفره أي ستره وغطاه. وتقول العرب: أصبغ ثوبك بالسواد فهو أغفر لوسخه، أي أحمل له وأغطى له. وقيل إن هذا يعود أو مأخوذ من الغفر، وهو نبت تداوى به الجراح إذا ذر عليها دم لها وأبرأها بإذن الله تعالى. يعني المعنى ده يبقى معنى جميل قوي. شوفوا قال إيه، بيقول إن الغفران من الغفر. إيه الغفر ده؟ قالوا نبات تداوى به الجراح، فهذا النبات إذا طحن وذر على هذه الجراح يحصل إيه؟ تبرأ، ويعني هذه الجراح تداوى بأثر هذا النبت فيلتئم الجرح، هذا الجرح يلتئم بسبب هذا النبت. المعنى جميل ليه بقى؟ ما هي دي؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يبقى السيئات إيه؟ جراح، ويبقى المغفرة إيه؟ هي النبات الذي يداوي هذه الجراح. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إذن لا شك أن الذنوب لها هذا الأثر، بتجرح فيك مهما ظننت عكس ذلك. أي ذنب، من يعمل سوءا يجزى به، أي ذنب مهما حقر بتأخذ منك، بتجرحك، بتجرح قلبك وهكذا. طيب، إذن المعصية داء والمغفرة هي الدواء. هذان الاسمان الغفار والغفور ورد في الكتاب والسنة. فمثلا ورد اسم الله تعالى الغفور في 91 آية في القرآن، أما اسمه الغفار فذكر في 5 آيات. فمن ذلك قوله تعالى في سورة الشورى: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وقوله في سورة البروج: وهو الغفور الودود. أما اسمه الغفار فورد كما في سورة الزمر: ألا هو العزيز الغفار. وفي سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب، دائما أبدا حين نجد اسمين من مادة واحدة نتساءل: كيف؟ لماذا يسمي الله نفسه بهذين الاسمين؟ أما يكفي اسم واحد؟ غفور، ليه غفار؟ إيه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم أن الغفور سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب الكبيرة، فصيغة فعول تعود إلى هذا المعنى، تشعر فيها أن الشيء هذا عظيم، شيء كبير ضخم. أما غفار فعال، حتى صيغة يعني وانت بتنطقها كده غفار، التشديد ده يشعرك بهذا المعنى، ألا وهو الكثرة. يبقى غفور يغفر الذنوب الكبيرة، غفار يغفر الذنوب الكثيرة. جميل. الغفران في حق الله تعالى معناه أنه يستر ذنوب عباده ويغطيهم بستره. فعلى هذا فالغفار هو الستير لذنوب عباده، الذي أسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته، كما يقول الخطابي. معنى كده إيه؟ معناه أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه. هي دي: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك يوم القيامة. ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم. أذنب ولو كانت للذنوب رائحة لقذرنا الناس، صحيح؟ يعني لو كانت الذنوب دي بيبقى لها أثر كده، هي لها نكتة سوداء في القلب، فتعمل كده برضو كانت ما حدش يعرف يمشي في الدنيا بقى. وإن كانت لها آثار أيضا ظاهرة، بس لما الإنسان يستمرئ المعاصي دي ظلمة في الوجه وسواد في القلب، وتلاقي الشخص اللي بيبقى خلاص يعني أدمن بعض الذنوب حالته النفسية سيئة، فطريقته في التعامل بتبقى كذلك وهكذا، خلاص بقى رفعت عنه الرحمات. فالغفار لا يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم. قال السعدي: معناه الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، فكل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها، فقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الآية دي هتبقى معانا مهمة قوي، لأن احنا النهاردة عايزين نركز على أسباب المغفرة، حظ المؤمن من هذا الاسم. يعني لا شك، يعني الأول بس نشرب القلب الإحساس ده، يعني أدي إيه فضله بمغفرته لذنوبك. شوف هو بقى يستر عليك وانت تبارزه بالقبائح والذنوب ولا تستحي، وهو يستحي أن يرد يدك إذا رفعتها إليه خائبة، وانت مش عايز تستحي، تعمل الذنب ولا تلتفت إلى نظر الرب، يغضب يسخط مش فارقة، وما بتحدثش نفسك كل شوية بجرمك، قد ايه انت بعيد، قد ايه انت بتضيع نفسك وانت مش داري. الذنوب مهالك، من اصغر الذنب الى اكبره لا شك. ارجعوا لكلام ابن القيم في الجواب الكافي عن عقوبات الذنوب والمعاصي لتعرف كيف انك تظلم نفسك من حيث لا تدري، وانت تظن انك تسعدها. يعني أنا مكسل شوية أن أنا أصلي، فمش فارقة يعني، بالعكس أنا كده بقى إيه؟ بكرم نفسي، يعني مخليها ترتاح. ونفسك لو كانت لها لسان لنطقت، وقلبك لو كان ينفع يتكلم كان قال، بس بيعمل حاجة تانية، بيأزك، فبيجي لك حالة طبقة الصدر وتخنقة ومش عارف من إيه والكلام ده كله. إيه اللي بيحصل؟ أز، قلبك قاعد بيرج فيك، عايز قرآن، عايز يسمع قرآن، عايز ذكر، حياته بالكلام ده، مش عايز أغاني، مش عايز كلام فاضي، مش عايز هو عايز حاجة تانية انت ما بتدهلوش. إذن احساسك بقى انه انت بتعمل ده كله، تبارزه بالقبيح ثم هو يستر. وبالعكس كمان، ده ممكن تبقى انت وشك قدام الناس فلان الصالح، فلان المتدين، فلان ابن الناس، فلان النجح في حياته، وسترك ومفضحكش، كان ممكن الدنيا تتشقلب ويتعرف عنك حاجة تانية خالص. فلان اللي كان بيبارز ربنا بالذنوب امبارح في السر، فلان اللي كل شوية ربنا يطلع عليه فيجده خائنا، جربناك مرارا فوجدناك غدارا. فكان ممكن كل الكلام ده يكشف. لا بالعكس، يعني بيبعت لك نعمة عشان تحس. بيحصل ايه بقى؟ تخدع نفسك، تقول انا كويس ودليله والذنوب، لا، ما هو ربنا غفور ورحيم والدليل ان هو غفرها ورحمها من غير ما انت تعمل اي حاجة ان هو كرمني. وهذا عين الاستدراج. فيعني لو ربنا سترنا وكلنا مشمولين بستره، فلا اقل من ان نقف موقف الاستحياء في البداية من ستره لنا، من فضله علينا أن لم يعجل العقوبة بل حلم. ابن القيم بيقول كلام يجنن، أظن في طريق الهجرتين، بيقول: انظر إلى حلمه على عبده حين معصيته له. بص أنت، أنا بقول لك لو سمحت ما تشربش قدامي سجاير، ماشي؟ وأنا ولي نعمتك، انا المدير بتاعك، وانت خايف مني، وانت عارف ان انا اقدر افصلك في اللحظه دي، جميل. تروح انت بقى حاطط رجل على رجل ومطلع السيجارة وواقف قدامي ومش فارقة، وانا لسه قايل لك ما تعملش ده وتعمله في وشي، رد الفعل ايه؟ انت بتستفزني في 60,000 سلام، اطردك صح؟ فلو انت عارف ان انا شايفك والمسألة مش محتاجة بقى كده يعني اي نوع من اللف والدوران، وواجهتني وجها لوجه، تصور ان انا خلاص اول حاجة هعملها اروح ماسك السيجارة دي واروح مكسرها وماسك علبة السجاير كلها اعملها واقول لك ده كده وبقى انا عملت خير معاك، ما تعملش الحركة دي تاني، لو عملتها تاني 60,000 سلام. لا ده سابه، سبتك خالص ورحت جايب لك بومبوناية وقلت لك بلاش كده. رد الفعل المفروض عند واحد عنده دم يعمل ايه؟ هو ده اللي بيحصل معنا بالظبط. ايه اللي بيحصل؟ مطلوب ان انت تعمل كذا وكذا وكذا، بطل غيبة، بطل نميمة، بطل تخوض في اعراض الناس، بطل تخوض فيما لا يعنيك ولا همك. وتقول يعني دي حاجات بسيطة، ما كل الناس بتختم بعضها، كل الناس بيجي في سيرة الناس، ايه يعني؟ فالمفروض عشان كده اطالك لسانك اعمل حاجة عشان تسكت. لا، في الاول يبعت نعمة، يبعت لك نعمة ويقول لك بلاش، يمكنك من طاعته. يعني انا وانت ازاي بالذنوب اللي احنا عاملينها دي نقف بين ايديه؟ ما ينفعش، لو هتتحسب ما ينفعش، هنتعاقب. لا، يمكنك من طاعته، ودي من اعظم النعم. يقول يمكن يحس، يمكن يوصل له. صاحبنا اللي خد البنبناية خلى في اول فرصة وهو قدامه راح جايب سجارة تاني وشربها، يبقى ايه؟ احكم انت عليه. اهو المدير في اللحظة دي يعمل ايه؟ لو ده عامل عندك ويتصرف معاك بالتصرفات دي تعمل فيه ايه؟ وكل يوم كده، كل يوم يدينه البنبناية وكل يوم هو يشرب السجارة، يبارزني بالقبيح ولا يزال يطلع الملك الكريم منك بكل قبيح، في بعض الآثار كده يذكرها ابن القيم في الذات. فأنت لما تبص كده على المعاني دي المفروض يعني يتملكك إحساس كده، أكيد لازم هتحبه، إنه مفيش حد هيطيق اللي أنت بتعمله، وأكيد هتحس المفروض إنك محتاجه قوي، مفيش غيره اللي هينفعك. فالمعنى ابن القيم بيقوله إنه يمكنه من معصيته ويحلم عليه فلا يعجل عليه العقوبة، بل يستره ولا يفضح، وإذا عاد إليه بدل هذه السيئات حسنات. عايز تاني؟ أي رب مثل ربك؟ ربي وربك الله، وهو الغفور، فلو أتى المرء بقرابها، لو جيت بملء الأرض وما فيها بذنوب ومعاصي من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها سبحانه هو واسع الغفران. الله جل في علاه لا يغفر الذنوب إلا هو، العبيد لا يغفرون. ده انت لو غلطت في حق واحد غلطة كبيرة وهو جاء يعني قلبه صافي وكويس وكل حاجة هيغفرها لك، بس برضو ليها حاجة كده في قلبه، مع أول غلطة تانية هيقول كده، هتطلع يعني ما تمحتش، لما هتطلع لما انت يغلط الغلطة التانية يقول ما انا الغلطان، انا الغلطان ان انا عملت كده، فاكر له القديمة اهي. برضه محدش بيغفر الا هو، لذلك قال ومن يغفر الذنوب الا الله، وجابها بصيغة الاستفهام هنا عشان خاطر يقول كده هاتولي حد، ومن ها مين هيغفر لك غيري، ومن يغفر الذنوب إلا الله. عن الأسود ابن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. أخذوا بالكم، اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحانه وتعالى. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ربك واسع المغفرة. يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، على ما كان منك، ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يخبر عن نفسه فيقول: إن ربك واسع المغفرة، يغفر الذنوب جميعا عدا الشرك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوف ابن عباس بقى يقول إيه: وقد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله، ومن زعم أن المسيح هو ابن الله، ومن زعم أن عزيرا ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة، يقول تعالى لهؤلاء جميعا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. لو بس أفلا دي بتوع اللغة يقولوا إيه؟ حث، أسلوب حث. مش عايز تتوب بقى، مش عايز تتوب بقى، مش عايز تستغفر بقى. مين اللي بيحس مين؟ مين اللي محتاج لمين؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. يقول: ثم دعا إلى التوبة من هو أعظم قولا من هؤلاء، من قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. ثم قال ابن عباس: فمن آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله. الله أكبر. اللي يأس الناس بعد كده يقول لهم: معلش بقى، يعني خلاص، ما بين زي الشمس، أحكم أنت بقى، خلاص يعني هعمل لك إيه، بين أنت في السكة كلها رايح كده، رايح ما تحاولش. فمن آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله. يقول ابن مسعود: إن أكثر آية في القرآن فرحا في سورة الغرف. أكثر آية بفرح بها أوي الغرف، يعني الزمر، يعني: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الآية دي لما أنا أراها ابن مسعود يقول كده هتنطط من الفرح. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. يا رب، إن كثرت ذنوب عظيمة فلقد علمت أن عفوك أعظم، دعوتك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت، فمن ذا يرحم إن كان لا يدعوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وعظيم عفوك ثم أني مسلم. ربك غفور ستير يحب الحياء والستر. يقول صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا، يغطيه عشان يتستر، عشان الفضيحة على رؤوس الأشهاد، فيقول له: عملت كده وكده؟ فيقول: نعم. فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. فإذا ستر العبد في الدنيا أخاه شمله الله بستره. احنا قلنا بقى الغفران في معنى الستر، فلا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. يا جماعة، إذا كان هذا شأن ربنا الغفار الغفور، يستر علينا، يحب أن نتوب إليه، يفرح بتوبتنا له، بل يضحك الله إلى عباده إذا استغفروه وعادوا إليه وتابوا وأنابوا إليه، ويسخر لهم مخلوقاته كما ترون في قصة قاتل المئة. يعمل إيه بقى؟ سخر الله له في آخر الأمر هذه الريح حتى تدنيه من القرية، قرية أهل الخير، سخرها له حتى يفض النزاع بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فيقول أمره إلى ملائكة الرحمة. سخر له المخلوقات، بل يغضب على من قنط الناس من رحمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يحلف؟ من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. مالك أنت بالناس؟ بتيأس الناس في ربنا ليه؟ ما بتحببهمش في الله ليه؟ هو لما أنت تقول له والله مش هيغفر لك، عايزه يعمل إيه؟ افتح له الأبواب لا تغلقها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عقب على ذلك وقال: فوالذي نفس أبي القاسم بيده إنه لتكلم بكلبة أو بقت، أي أهلكت دنياه وآخرته. هو ده بقى، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ودي ذنوب الإخوة، ربما تكون ذنوبهم القلبية، يعني هو ماشي كده يقول لك هو في قلبه، يعني ده مش هيتغفر له أبدا، ده مالك أنت مش بتاعتك، أو ينطق كده من كتر بقى ما بيشوف واحد يعني في المعاصي يعني ما فيش بعد كده بقى، ده ما سابش حاجة. لما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرأيت من فعل الذنوب كلها فلم يترك منها من صغيرة ولا كبيرة؟ ها، قال: هل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيبدلك الله السيئات حسنات. فخرج الرجل يكبر ويهلل: لا إله إلا الله والله أكبر. وده دخل يقول للنبي إيه؟ وبص النبي بيتعامل معاه إزاي؟ يعني واحد دخل عليا دلوقتي يقول لي: بص بقى من الآخر أنا عملت كل حاجة، كل حاجة. طب بس ربنا بقى هو يعني إن شاء الله ربنا يتوب عليك وإن شاء الله يغفر لك بتاع، لا أنا عملت كل حاجة أو كده، هتعمل له إيه ده بقى؟ طب أنت عايز مني إيه يعني؟ 60,000 سلامة أعمل لك إيه؟ فيقول له: خلاص أنت أسلمت مش كده؟ طيب خلاص يلا. يرشده إلى الجانب الإيجابي، تفعل الخيرات، وما يقولوش بقى إيه يعني، ما بيقدوش من أول خلاص، يقول له: استغفر وتوب واعمل وابكي على خطيئاتك يا ابني أنت كده، لا لا خالص. يقول له الجانب الإيجابي، يقول له: بص أنت عايز تعمل ابني رصيد الناحية دي، تفعل الخيرات، وقف النزيف، وتترك المنكرات. خلاص يا عم، عارف الجائزة قد إيه؟ خلاص يهبك الله عز وجل هذه السيئات لتكون في ميزان الحسنات. يلا يا عم. حتى أن الرجل قال له: وفجراتي؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم: والتقيل كمان هيتقلب؟ قال: نعم. فالله سبحانه وتعالى يغفر لعبده ويغضب على من قنط الناس من رحمته، يدعوهم للمسارعة إلى التوبة بعد الذنب، يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طيب ما حظنا من هذين الاسمين الجليلين؟ حظنا منه أن نسعى في أسباب المغفرة. أول شيء، القاعدة الذهبية في صفات الجمال، طبعا ما فيش أجمل ولا أحلى من صفة الغفران دي. احنا قلنا في صفات الجمال القاعدة الذهبية ايه؟ اعمل زيها علشان خاطر تنالها. قلنا: ارحم ترحم، اعفو يعفى عنك، اول شيء اغفر يغفر لك. قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. محتاجينها قوي دي، يعني أنت تعمل حاجة وبعدين تلاقي نفسك كده إيه، نفسك مثلا شحيحة مش عايزة تبذل شيء لله، فتطلعها كده وتقول ايه يعني الواحد يكرم فلان ده عشان ربنا يكرمه، اجوده بشيء من الفضل عشان ربنا يجود عليه. كتير اول واحد تقابله المواقف دي واحد يكون يعني طعنك في ظهرك، فتقول له كده، تقول له ان لي ذنوب اخشى ان القى الله بها، انا اعفو عنك ليعفو الله عز وجل عني. انا احد الناس اذاني حتى ان ما استطعت ان تكون في دعائي، كنا في العمرة، اللهم من اذاني فاذه. ثم مشيت الايام وجيه كنت بشرح الاذكار، فجاء ذكر ايه بقى بتاع اللهم اني اسألك العفو والعافية، فقلنا اعفو يعفى عنك. وقرأت ساعتها ترجمة احد المشايخ يعني، وكان فيها معنى قريب من هذا، كيف كان يعفو عن الناس. فقلت من ساعتها انا غلطان واسف ومبفهمش، كل الناس مني في حل، واولهم من اذاني، ان لي ذنوب اخشى ان القى الله عز وجل بها، ادخر هذه المواقف لها. فاللي يأذيني مش مشكل، بس المهم هو سبحانه وتعالى. كان هذا الرجل يقول إذا أتاه أي معسر يقول تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. فأنت يعني أرحم بالعباد مني، يلا يا عم أنت كمان. طيب إيه الأسباب؟ أخذنا أول حاجة أن أنت إيه؟ اغفر يغفر لك. من ذلك أسباب المغفرة كثيرة جدا، احنا هنقعد ناخد منها يعني بعض الحاجات اللي فيها أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعلها غفر له، ولو حتى نمررهم بسرعة يعني عشان يبقى هي واجبات عملية كلها. أول شيء إسباغ الوضوء، أول شيء إسباغ الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ هكذا، أي كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. يلا اتطهرت خالص، ما بقاش في أثر للذنب، وتحط في ميزان الحسنات، وتحط في الصحيفة بعد ما بيضت أول سطرين مذهبين، مشيك إلى هذه الصلاة وصلاتك إياها. يبقى أول شيء إيه؟ إسباغ الوضوء. وطبعا في أحاديث كثيرة في هذا المعنى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. حاجة من الحاجات ان انت لما تحس ان انت برضو كده مش مركز قوي وحاسس ان في حاجة، ومتوضأ صلي ركعتين زي ما كده، تبقى بالنية دي وانت بتتوضأ بس، وتمرر على قلبك يا رب كما يطهر هذا البدن بالماء فطهر هذا القلب من أثر الذنوب. تاني حاجة صلاة التسابيح. صلاة التسابيح طبعا معلوم الكلام حول هذا الحديث، يعني كثير من العلماء ذهب إلى القول بتضعيف هذا الحديث، لكن أيضا بعضهم أشار إلى تصحيحه. مثلا من ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه معرفة الخصال المكفرة قال أورده أبو داود وأورده ابن خزيمة في صحيحه، قال ابن خزيمة باب صلاة التسبيح إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا. واخدين بالكم ابن خزيمة قال كده. قال ابن حجر فهذا الإسناد من شرط الحسن فإن له شواهد تقوي. فذهب الحافظ ابن حجر إلى تحسينه، وقال وقد أساء ابن الجوزي إذ ذكره إياه في الموضوعات. وكثيرا من الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع يعني العلماء ردوا عليه واستدركوا عليه هذا الأمر. من هؤلاء كذلك لا شك الشيخ الألباني. الشيخ الألباني أحد الناس الذين ذهبوا إلى القول بتصحيح هذا الحديث، وخالفه غيرهم من الحفاظ، فذهب إلى تضعيفه الترمذي والعقيلي وابن العربي والنووي وابن حجر، لكن في التلخيص. يعني ابن حجر عشان ما يبقاش عندكم اي حاجة ما تجيش تقولوا ايه ده في ناس بتقول ابن حجر قال كذلك، في التلخيص تلخيص الحبير قال انه اشار الى ضعفه. ذهب الى القول بتحسينه البغوي والمنذري وابن الصلاح والنووي وتقي الدين السبكي، النووي في كتاب تهذيب الاسماء واللغات وفي كتاب الاذكار، وابن حجر في امال الاذكار وفي الخصال المكفرة، والسيوطي في المرقاة، والإمام مسلم له كلام يشعر أنه يذهب إلى تحسينه. وممن ذهب إلى تصحيحه أبو داود وابن مندة والحاكم والآجري والديلمي، أنا أذكر لكم بعض الأسامي يعني ممكن تكون معروفة شوية، المنذري والبلقيني والزركشي وابن حجر كما تقدم والسيوطي والزبيدي ومحدث الديار الشيخ الألباني. وكلام للإمام أحمد يشعر أيضا بأنه يذهب إلى هذا الأمر. ماشي يا جماعة، عشان بس الحديث ده حديث يطول الكلام عليه قوي. أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، ماشي؟ فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10. إذن في كل حاجة عشان ما الناس ما تتلخبطش، هي بس في الأول خلص 15 مرة وبعد كده في كل حركة من الحركات أثناء الصلاة يقولها 10، ثم ترفع رأسك وتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة. تفعل ذلك في 4 ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفرها الله لك إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، إلى آخر الحديث. من ذلك من أسباب المغفرة لا شك صوم رمضان إيمانا واحتسابا، وقيام رمضان إيمانا واحتسابا، قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر الله له من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له من تقدم من ذنبه، وهكذا من قام رمضان ومن قام ليلة القدر. منها الحمد عقب الأكل واللبس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، في بعض نسخ أبي داود وما تأخر. ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وابو داود والترمذي والنسائي وإسناده حسن. قال الترمذي حسن غريب، وقال الذهبي صحيح الإسناد لكن تعقبه الذهبي وقال إن فيه ضعيف، وذهب الشيخ الألباني إلى القول بتحسينه في صحيح الجامع. من هذا أيضا من أسباب المغفرة، وده عايزين الخطاب ده يا جماعة يوجه لهذه الطبقة، كتير بنغفل عنهم، هي طبقة الكبار في السن، يعني محتاجين نوصل لهم شوية معاني. منها أعذر الله إلى عبد بلغ 60 سنة، خلاص معذور عند ربنا، يعني الأصل فيه أنه هو يكون إن شاء الله لا يؤاخذ، وإن شاء الله تعالى يكون ده سبب من أسباب دخوله الجنة. أعذر الله إلى عبد بلغ 60 سنة. شاهد هنا حديث في هذا المعنى وهو التعمير في الإسلام، يعني كل واحد بقى والده فوق 50 وفوق 60. الحديث بيقول: ما من معمر يعمر في الإسلام 40 سنة إلا صرف الله عنه الجنون والجذام والبرص، فإذا بلغ 50 لين الله عليه حسابه، فإذا بلغ 60 رزقه الله الإنابة، فإذا بلغ 70 أحبه الله وأحبه أهل السماء، فإذا بلغ 80 قبل الله حسناته وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ 90 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمي أسير الله في الأرض وشفع في أهل بيته. هذا الحديث في معرفة الخصال المكفرة للحافظ ابن حجر قال: هذا أمثل طرق هذا الحديث، فإن رجاله ثقات، وبكر بن سهل أحد رجال الإسناد، وإن كان النسائي قد تكلم فيه فقد توبع عليه، فاعتبر أن له متابع، فيعني أقل ما يذهب إليه الحافظ ابن حجر القول بتحسينه. حلو الحديث أوي، يعمر في الإسلام ويكون على الجادة، جميل. يعني احنا عايزين بس نعدي عليهم علشان طبعا عندنا يعني حاجات كتير قوي، بس يبقى ايه فوائد كده متفرقات اسباب المغفرة. من ذلك من مات له 3 من الولد فصبر، فهذا من اسباب غفران الذنوب، الصبر على موت الولد. قال صلى الله عليه وسلم: من دفن 3 من الولد حرم الله عليه النار. من دفن ثلاثة من الولد حرم الله عليه النار، طب واللي هيحرم عليه النار مش هيغفر له؟ يبقى خلاص غفر له طبعا. والحديث رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع. في بعض الألفاظ الوردة في مسند الإمام أحمد وأيضا صححها الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من أولادهما لم يبلغوا الحنث، يعني لم يبلغوا مبلغ البلوغ، كانوا صغارا قبل البلوغ، قبل أن تحيض المرأة ويحتلم الرجل، إلا غفر لهما، إلا غفر لهما. وفي بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. قالت امرأة: واثنان. قال: واثنان، يعني أقل حاجة وصلنا فيها أنه لو مات له اثنين. من ذلك أيضا من عال ثلاثة بنات أو أخوات وأحسن إليهن، ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، ينفع أخت وبنتين يعني أو كده؟ تمشي تمشي، المهم يبقوا ثلاثة، ثلاث بنات أو أخوات وأحسن إليهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه وصححه الألباني. يبقى معنى كده إن هو ينفق عليهم، يكرمهم، يحسن تربيتهم، ويطعمهم ويسقيهم، يتكفل بهم، هذا سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. يبقى البنات رزق، ورزق عظيم هو ده سبب لدخول الجنة. يبقى اللي يفهم عكس ذلك يبقى عنده قصور في الفهم. من ذلك أيضا الذب عن عرض المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة. عايزين بقى نفرق، أصل في فرق ما بين الناس بتقول إيه الغيبة على إنها هي دي اللي هي الذنب. الغيبة معناها الشيء الغائب، تانية اسمها الغيبة، الغيبة اللي هي الغيبة والنميمة، ذكرك أخاك بما يكره، إنما دي اسمها الغيبة، يعني حالة عدم وجوده. من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. للأسف الشديد احنا ما عندناش بقى الآداب دي خالص. لو جالك حد دلوقتي يقول لك: تعرف فلان اتفتن، انتكس، بقى وحش قوي، بقى ماشي مع بنات دلوقتي، اول حاجه تعمله: والله لا حول ولا قوه الا بالله، انا برضو كنت شاكك فيه، انا برضو كنت حاسس ان هو كده، برضو قبل كده مش عارف لقيته ماسك التليفون كده ومشي على جنبه وقعد يتكلم، شكله كان بيكلم بنات وكان بيعمل برضو كذا وكان عامل لي فيها شيخ وكان حاسس كذا، لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص ضيع الراجل من كلمتين. الصح ايه بقى؟ الصح في الوقت ده ان هو يدفع عنه، يقول له لعله خير، لا يعذر له، يمكن مش واخد بالك، يمكن الموضوع مش كده، يمكن كذا، يمكن كذا، يمكن ابتلي ببلاء وانت مش واخد بالك، يعذر له، يعني يعتذر له. ده في الاصل ما يتلقاش الخبر هكذا، يرد عنه، فما بالك بقى لو الناس قاعده بتطعن فيه. ودي احلى حاجه، يعني احسن حاجه الناس تقعد تتكلم عليك وتعمل وانت تلاقي نفسك ليك ذنوب ولا حاجه وبيخلصوها، تبقى مستريح وانت قاعد. الله المستعان. من ذلك ايضا وهي من أعظم الأسباب نحطها على رأس القائمة الإخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يوافى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. يبقى الإخلاص يا جماعة من أعظم الأسباب التي تستوجب غفران الله تعالى. منها كذلك البكاء من خشية الله، البكاء من خشية الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. اللبن ينفع يرجع تاني للضرع مرة أخرى؟ ما ينفعش. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. الغبار ده اغبر وجهه واغبرت قدماه في سبيل الله. من الحاجات اللطائف الجميلة اللي قرأتها كان الكلام ده في الزاد، وابن القيم بيتكلم عن خصال يوم الجمعة والسنن الخاصة بيوم الجمعة. بيقول ان بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد منهم ماشي ورايحين لصلاة الجمعة، راح قايل الحديث ده. بص فهم الصحابة عالي ازاي. من اغبرت قدماه في سبيل الله دخل الجنة. فقال له ايه؟ خليها اضطرب، يعني احنا ماشيين كده ومتاع، خليها تبقى مضطربة لان ده في سبيل الله، احنا مش رايحين نصلي الجمعة. ف مش بس وقفوا على معنى الجهاد، يعني أي خطوة تخطوها في سبيل الله الواحد يحب الإمام مالك يقول كده: إن المحب لله يحب النصب لله. العرق ده حلو قوي. ياه لما تلاقي نفسك كده راجع وجسمك متدغدغ وانت فعلا من اول النهار لغاية اخر الليل انت ما بتعملش حاجة الا ابتغاء وجه الله تعالى، وخافي كده عمل مش عايز حد يطلع عليه وملكش حظ فيه، يمكن ما كنتش عايز تعمله، نفسك مش متوقع تعمله. دي جميلة قوي. فهي كده برضو الغبار ده جميل، تتعب لله سبحانه وتعالى. منها ايضا إدراك تكبيرة الإحرام كما تعرفون، صلاة 40 يوما في جماعة يدرك فيها تكبيرة الإحرام، لأنه تكتب له فيها البراءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، يبقى خلاص. من ذلك المحافظة على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها. قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. منها المحافظة على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني المحافظة على صلاة إيه وصلاة إيه؟ على صلاة الصبح وصلاة العصر. قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. منها أيضا حسن الخلق، وإحنا محتاجين صراحة، وأنا بقول كده في الدعوة بشكل عام، محتاجين يا جماعة نغير يعني مفاهيم الناس في هذا الجانب. علماء الأخلاق يقولون: لا خلق بغير دين ولا دين بغير أخلاق. لو وجدت الناس في هذا الجانب متغافلين يبقى أعرف أن أنت خطابك أصلا لهم الدعوي في مشاكل، في أخطاء، لأنه المفترض أن أخلاقياتهم ما تبقاش كده. يعني أنت عاد تركز معها على الصلاة وعلى الإنفاق في سبيل الله وعلى الصدق والإخلاص، وبتحاول تقربه إلى ربنا سبحانه وتعالى، بتديله جرعة من الرجاء وجرعة من الخوف. المفترض أن ده كله بيوصله إيمان، الإيمان يصدقه عمل. بعدين تجد هذا في جانب وأخلاقياته في جانب آخر، هذا في شق وهذا في شق. يعني وبقى متعرف عليه أن المتدين الكويس يعني ما شاء الله قوام صوام، لكن لا تعامله بالدرهم والدينار. لو عملته بالدرهم والدينار يبقى كل سنة وانت طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الحديث بيقول صائم قائم ده هيتعب قوي. ده مين ده في الزمن ده؟ صوام قوام، يصوم النهار ويقوم الليل ومحافظ على كده، يعملها التاني بحسن خلق، ببشاشة في الوجه، بسمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، بإيثار. هتولي حد النهاردة يحقق معنى الإيثار على الوجه الصحيح، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هتلي واحد يؤثر ويبقى كده إنه يبتدي يفضل أخوه على حظ نفسه. أنا دلوقتي ولا إيثار طبعا في الطاعات، لكن إيثار في الأمور الأخرى، في أمور الدنيا. أنا أمتلك مال والمال ده أحبه، كان عمر إذا أعجبه المال أنفقه. أول ما يعني إيه يقولوا له مثلا إيه الله ما شاء الله دي جميلة قوي، يروح على طول. كان إذا أعجبه المال أنفقه. فأنا معايا مال وشايف حد في احتياج إليه أو فيه كذا، ما فيش بقى حتة إن أنت تروح مؤثره بحاجة. أو أنت عندك شيئين، عندك مثلا ربنا فتح عليك ورحت جايب تليفون جديد ومعاك تليفونك القديم، تليفون القديم ده بقى خلاص يعني مبقاش يعمل ولا حاجة، تؤثره بي ولا تقعد تفكر شوية ممكن يطلع لك منه 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا حاجة كده؟ فين بقى؟ لا المشكلة فين؟ قول مثلا في التليفون دي أصله جاب عدة جديدة فمش فارقة معاه، يعني القديمة كده كده هتترمي، فلما كده كده هتترمي يديها. إنما المعنى إيه؟ ولو كان بهم خصاصة. ده مين ده؟ قول لي بالله عليك، أنا بيجنني مين ده اللي يحط يبقى ليه زوجتين ويقول له واحد اختار بينهم؟ فين ده؟ فين؟ مش ممكن. يعني احنا حتى جبلة صعب قوي، افرض اختار واحدة اللي بيحبها، يعني هو عنده 2، في واحدة ده زي عدة الموبايل كده، في واحدة رميها وفي واحدة هلال التمام. لا ده مخيره، مش مثلا قال له ايه انا ليا زوجتان خذ هذه، يبقى دي اللي هو رميها دي مشكلة كده، تتفهم دي كده كده هو مش طايقها فاول ما صدق يعني وعملها ايه كده. انما لا، اهي 2 اختار دي ولا دي، مش ممكن يعني. والمشكلة أنا عايز أوصل لحاجة، الكلام ده حصل إمتى؟ حصل في أول بعثة، يعني أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يعني ايه شايفين النبي صلى الله عليه وسلم بيتصدق بالغنم اللي بين جبلين ويشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا رخيصة قد ايه عنده فمشية يعني تيجي. انما ده يدوبك دي من السنة الاولى يعني ده لسه داخلين المهاجرين ولسه قاعدين مش لاقيين مكان طب اخد المكان ده على طول من السنة الاولى يعني كأنه اول ما وصل له لسه بايه اخرنا مثلا اقول الراجل ده من بيعة العقبة يعني اخرنا لسه بقالنا سنتين ثلاثة هو ده بقى ده شغل مصحف يعني ما فيش حاجة تانية هو لسه والنبي ما عادش وسطهم يعني وده طباعهم بس ده شغل سيدنا مصعب انه يوصلهم لفين كأني عايز اقول ان سيدنا مصعب لما راح علمهم في الاول اخلاق رفيعة وعالية وجي النبي صلى الله عليه وسلم وجد تربة جميلة غرس فيها غرس الإيمان احنا محتاجين دور مصعب مصعب في حياتنا ان احنا نغرس عند الناس المعاني دي الاول نعلمه اخلاق جميلة وعظيمة مش هنطالبهم ان هو يعمل يوصل للدرجة دي في الإيثار بس على الاقل يؤثر على الاقل اي حاجة انما تحس ان انت لو انت بتتكلم على معنى من المعاني دي الإيثار ان في واحد بيتلقاه يقول لك ايوه انا عايز بقى مين بقى اللي هيؤثر يعني هضحك عليه بقى واخد منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقى محل الشاهد في حسن الخلق قال من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على الناس ما تبقاش يعني ايه صعب المراس زي ما بيقولوا كده اللي هو صعب قوي يعني لين مع اخوانك خليك سهل هين لين بسيط مش معقدها من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على الناس من الاشياء كذلك التي تكون سببا للمغفرة العبادة في الهرج والفتنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كالهجرة إلي قال صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي طب إيه اللي دخل ده احنا عايزين نقول للناس المعاني دي يعني لما تيجي بقى في الأوقات اللي بيبقى الناس كلها قاعدين بقى في المواسم بقى الكريسماس والمش عارف ايه والأيام بقى المصايف والحاجات دي كلها ومجتمعين كلهم على الفتن هو الهرج معناه في اللغة أصلا القتل والمقصود هنا وقت الفتن واختلاط الأمور يعني يقول لك الناس في هرج ومرج هرج ومرج يعني قاعدين مش فاهمين نعمل ايه ولا ايه ولا ايه طب ايه اللي جاب انه ده يكون سبب للمغفرة النبي قال كهجرة إليه المناوي في فيض القدير بيعلق فبيقول كهجرة إلي في كثرة الثواب أو يقال المهاجر في الأول كان قليلا والله دي جميل أو المهاجر كمان المهاجرين كانوا قديه اللي هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم 4000 ما يجوش طيب دول كلهم كانوا قلة والهجرة دي من أعظم الأعمال وخلاص اختص بها الصحابة اللي كان بيهاجر كان خلاص بتغفر له ذنوبه مش كده والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فدول ليهم الصدق يعني دول حتى المقدمين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا قدمهم برضه على الأنصار الأنصار اللي بيعملوا إيه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قدم عليهم المهاجرين لا شك الشاهد الهجرة لا شك لها شأن عظيم طب أنا عايز أهاجر أعمل إيه بقى هاي قال كانت الهجرة في الأول قليلة لعدم تمكن أكثر الناس من ذلك فهكذا العابد في الهرج قليل ووجه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس يفرون من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله فإذا وقعت الفتنة تعين على المؤمن أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة وهو أحد أقسام الهجرة فالعبادة في الهرج تغفر ما تقدم مثل الهجرة قال الله جل وعلا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما يبقى الهجرة من أعظم الأسباب التي تكفر الذنوب ولما جاء عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمرو بن العاص وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو ابسط يدك أبايعك فبسطها ثم قبضها قال ما لك يا عمرو؟ قال وفجراتي، بلاوي السودة بتاعت زمان هتودي فين؟ فضحك له النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. يبقى من أسباب العبادة في الهرج، منها كذلك المكس في المساجد. وفيه حديث اختصام الملأ الأعلى، فإن في الحديث أن الله عز وجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختصم الملأ الأعلى، قال في الكفارات والدرجات، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الكفارات إيه بقى أعظم الأسباب غفران الذنوب اللي تكفر الذنوب؟ قال المكس في المساجد بعد الصلوات، بعد الصلوات تصلي وتمكث، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره. يبقى إيه عندنا؟ المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، أي على المكاره، فيه هنا بمعنى على. يبقى إسباغ الوضوء إحنا قلناه كسبب، يجي هنا معنا حاجتين، المشي يعني على الأقدام إلى الجماعة، وفيها حديث جميل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اللي يمشي إلى صلاة فريضة كان كمن حج، ثواب ثواب حج، واللي يروح لصلاة نافلة يبقى كان له ثواب عمرة. وعن هنا المكث في المساجد بعد الصلوات. كان هناك كتاب اسمه أحكام الساجد للزركشي، من اللطائف الكتاب كله بيتكلم عن أحكام المساجد، فحط فائدة كده ذكر فيها لطيفة عن أحد العلماء، قال لو الدنيا قفلت، يعني ملخص الأمر، اتقفلت عليك من كل النواحي، يعني تؤمر بصلاة مش جاية، طب اقرأ قرآن مش جاية، طيب أذكار مفيش، طب صل رحم، طب اعمل معروف مفيش فايدة، تعمل ايه؟ قال يذهب إلى المسجد وينام، يعني يقعد بس مش ينام بمعنى ينام، المهم يروح المسجد. قال لما؟ قال لأن الملائكة تظل تقول له اللهم اغفر له، اللهم ارحم، يبقى جبنا حاجة بس كده. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. مجموعة من الأذكار تكون أسباب للمغفرة، من ذلك الاجتماع ابتداء على الذكر سبب للمغفرة، أليس كذلك؟ ما اجتمع قوم على ذكر، في لفظ كده جميل أوي ده، ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. نسأل الله تعالى أن تكون جلستنا هذه جلسة ذكر فنقوم وقد قيل لنا قوموا مغفورا لكم. يقول صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم. في لفظ بقى ما أمتعه احفظوه، رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع، ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. الزيادة دي جميلة أوي بقى، يبقى دي من أعظم الأسباب اللي تبدل السيئات حسنات إن احنا نقعد في مجالس الذكر. الأذكار مجموعة أذكار كلها من فعلها كانت سببا في غفران ذنوبه وتكفير خطايا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الذكر لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وحسنه الألباني، منها سبحان الله وبحمده 100 مرة، الحديث ما أشهره هذا الحديث الذي في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومنها التهليل بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإن من قالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، كتبت له 100 حسنة والشاهد ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. منها كذلك من هذه الأذكار أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الباقيات الصالحات هذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أن من قالها تنفض الخطايا، تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. اللي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي لفظ تساقط ذنوب العبد، لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة أوراقها. يعني هذه جملة من أسباب المغفرة، هناك أسباب كثيرة، بعض الناس بلغ بهذه الأسباب إلى أكثر من 285 سبب لمغفرة الذنوب. وارجعوا إلى هذا الكتاب الماتع لشيخنا المفضال الشيخ سيد حسين العفاني، كتاب البحار الزاخرة في أسباب المغفرة. عرفنا كيف يكون حظها العبد من هذا الاسم العظيم، يسعى في تلك الأسباب. بس هختم بحاجات يسيرة قوي علشان يبقى كده أتممنا البحث تماما، ألا وهو علامات المغفرة. هنقول جملة من هذه العلامات، 4 هذه هي علامات المغفرة. أولها أن يرزق هذا العبد توبة نصوح، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، أي أن العلامة الأولى للغفران إصلاح الأحوال بعد التوبة والاستغفار. يقول الله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. الأمر الثاني من علامات المغفرة أن يكون شديد الندم والحسرة. الذنب لما يجي على باله يكرهه. واحد كان ماشي مع واحدة، كل ما تيجي على باله يفتكرها يقولش بقى بس برضو كانت أيام زي الفل، ويفتري بقى يجي الماضي وبتاعه ويقول هي اللي كانت مش عارف بتروي عطشي العاطفي والكلام بقى الحلو ده. ده يبقى كده ما تفش، ده كده ضحك على نفسه. لو كل الحكاية مثلا هي ايه يعني شافها صعبة المنال، او هي عملت فيه حركة من الحركات، فيقول لك انا تفت بقى ومش عود تاني الى هذه الذنوب مرة اخرى واستغفر الله العظيم، ويبقى كذلك. طبعا ده ما بيبقاش التزام، وبيبقى دي كده يعني عوارض فقط، حالة نفسية عنده بيخلصها وبعد كده يعود الى حاله. انما التائب نادم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. من علامات المغفرة وعلامات قبول المغفرة استشعار أثر شكر الله للعبد. الله يفرح، مش عايز أنت تبقى فرحان، يعني ربنا في السماء فرحان، يفرح الله بك. ألا ترى ما فعله كعب بن مالك حين بشر بالتوبة من الله؟ خر ساجدا شاكرا وتصدق بكثير من ماله، وأعطى من بشره بالتوبة ملابسه التي كان يرتديها وكان لا يملك غيرها. لا يعني مشيش كده بس، يعني لبس الرداء وبس، يعني بس يعني أعز حاجة رحمة اديها له أهو كده. يا جماعة محتاجين المعنى ده نطلع منه بحاجات جميلة. يعني أول شيء من علامات إنك تبقى فعلا تفطر ربنا توبة نصوح إن أنت تنخلع من شيء من ذاتياتك. هو قال له إيه؟ إن من توبتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. يبقى حاجة من الحاجات إن أنت تروح متصدق بصدقة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تروح حاجة تحبها ما تفرقش ما تفكرش. واحد عنده لبس حلو كده بيحبه وعنده غيره يعني، يروح هذه لك خلاص ولا يهمك. المعنى ده أنا بقول دي سنة مهجورة محتاجين نعملها. كان صلى الله عليه وسلم إذا سره أمر سجد، كل ما تسرب بخبر يعني تروح ساكت. منها كذلك أن يرزق هذا العبد عينا من خشيته مدراره بالبكاء. يقول سفيان بن عيينة البكاء من مفاتيح التوبة، ألا ترى أنه يرق فيندم. ويقول مجاهد أن نبي الله داود بكى من خطيئته حتى هاجم حوله. فالبكاء دليل على أنه قلبه رق، وقلبه رق حيتوب، وبعد ما بيتوب المعنى كذلك يبكي أيضا حسرة على ما فاته، لأنه قلبه وصل له معنى، وصل يبتدي يقول يا ده أنا كنت محروم منك أوي. فالبكاء من خشيته سبحانه وتعالى، دي كلها علامات للمغفرة. في المقابل هناك موانع احضرها تماما، هذه الموانع هي اللي هتقفل بينك وبين قبول هذه التوبة. أولها الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. 2 البدعة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، وذهب الألباني إلى تحسينه، كذلك المنذري. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. طبعا صاحب البدعة ده اللي هو قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لأن ما على الأرض أحد ماشي في اتجاه إلا وهو كذلك، صح؟ ويحسبون أنهم مهتدون. من موضوع موانع المغفرة، رقم واحد الشرك، رقم اثنين البدع، رقم ثلاثة المجاهرة بالمعاصي. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. في حتى أعلق عليها بس في سطش بسرعة، النهاردة الذنوب بتاعت المجاهرة، يعني عايزين نقول للناس ونقول نفسنا كمان في خطوط حمراء محدش يتعدها يا جماعة. واحدة دلوقتي اتحجبت وسابت الصورة بتاعتها ومع صحابها في الجامعة وحطين صورهم على النت وعاملين كلاب وحطينه على النت، والصور ما تشالتش وما مش هتعرف تشيلها، وأمي تلاقي الله شافتها والعالم كله شافها، ده دي صورتها كده بشعرها، فما بالك بقى لو كانت الصور دي فيها شيء من القبح والعياذ بالله تعالى. فبتبقى تقيل قوي، يعني يتقال كده بتبقى صعب قوي عليهم لو تشوفهم قد ايه المشكلة بالنسبة لهم. تصور انت كده واحدة التزمت وبقت كويسة وما شاء الله عليها، وانا عايزة اتقدم لها مثلا، بقت اخت ما فيش بعدها، بس كانت قبل كده في الموضوع ده، بعدين يجي امي تلاقي الله شافتها، يعني صعب قوي. وهي بتوبتها بلا شك يبقى خلاص، يعني وقفت النزيف ده. الناس دي لا نيأسها طبعا، لا نقنطها ونساعدهم بالعكس على انه الحاجات دي كلها تمنع. يعني بعض الناس بيقعد لغاية النهاردة يقعد يزيع ويعمل ويسوي، بالعكس الناس تقعد تحس الناس على ان الحاجات دي ما تتعملش تاني، واللي بياخد صورهم وحطها على النت وبيعمل ويسوي ويكتب عليهم كل الحاجات دي يبعت لهم، يعني اتق الله فيهم، وانتوا اللي يعني هتأثموا عن كل حد، لانه كده انتوا بتيأسوهم وكده انتوا بتوقعوهم. أو شوية بشوية أي حد بقى يزن في الليلة دي ثاني عليها خلاص هتفك. من الأشياء كذلك التي تمنع المغفرة طبعا طلوع الشمس من مغربها والغرغرة. إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يبقى خلاص لو وصل إلى هذه الدرجة لا تقبل توبته. ومنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، أما إذا لم يكن كذلك يبقى دي من موانع قبول المغفرة. من الأسباب المانعة للمغفرة الهجران بين المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. يبقى سلامة الصدر يا جماعة، ما تشوفش من حد حاجة خالص مهما كان، عشان بس ربنا يغفر لي ولا غفر الله لنا ولا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا ويغفر لنا ويجعل هذا في ميزان حسناتنا ويجعله سببا في مغفرة الذنوب وفي إعانة الناس على أن يستغفروا ربهم ويطلبوا منه ذلك الواجب العملي لهذا الاسم. زيادة على ما تقدم، لا شك كثرة الاستغفار، وقد ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.